ماذا تفعل فيها؟ قال هي لك او لاخيك او للجد، اما ان تاخذها واما ان ياخذها اخوك صاحبها واما ان يحتلها الجد. الى هذا فيه حظ لك ان تاخذها، لان اخوك الذي هي منحك تاهت عنك، فما بقي الا انت او الجد. والاصل اصلاح المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال. فلو طلبت خروفا لذئب استرده الذئب اخوه، وسئل عن قرابه الابن الزمن فرفض وقال معه حجابه وثقاؤه، يعني ماله وماله، كأنما قال له خذ ضالة الغنم ولا تحمل ضالة الإبل. ليه؟ لأن الجمل معه حذاءه وخذ ساعه وكبير يستطيع أن يفر من الذئب أو من السبع. ثم هو صغير معه حذاءه وكبير يومين وثلاثة وأربعة وعشرة، فلو الزمى عثر عليه صاحبه فما لك هذا؟ إذا نفهم من هذا أن أمراض الناس أصلها العثمة والحرمة، إذ لو تكالت ضالة الإبل مع الغنم لتوى بينهما في الحكم، لكنه لما انصرفت الضالتان من حيث المواهب الإنسانات كأنما قال لك في ضالة الإبل اتركها لعل صاحبها أن يجدها. ولكن لما كان الغالب على الغنم في الغنم ان يشتريها الذئب فحفاظا على المال خذه. ثم لا يحل لك ما اخذته مما ليس من مالك الا بعد ان تعرفها الغنم. وجدت غله الغنم تعرفها ثالث باي حيله من وسائل التعريف التي يحكم بها الإعلان. مش مثلا واحد يطلع على باب الغنم كعبة العمارة ضيع جد، طيب أين صاحب الجد؟ ولماذا تقع العمارة؟ لا يكون إعلانا إلا إذا تم المراد منه، إما الجمع إذا الزيارة وإما ينفق ما كتب الميادين العامة التي نظنها ورد أكبر عدد من الناس أو نقصر على أبواب المساجد من الخارج، أي هذا مهمة وجود أكبر عدد من الناس. ثم إذا جاء الرجل يدعي أن له حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عفاظها ورد لأنها العفاظ، تعرف لما كل عام محفظة شكل المحفظة الخارجي اسم العفاظ، الوكاء مثل مثل السفر او مثل الكيس الذي يشد به فر الكلب الوكاء. فاذا جاء رجل يدعي ان له حقا قل سفلي، فاذا اتت الاوصاف على وزنها لم ياخذه، اذا ظل في الوقت لا تكون ملكا له. انما كذب النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الضاله وفي النقطة، لأن النخلة تفرح إذا جاءها الرزق بغير جهد. كم من واحد منا وقع في أزمة مالية وهو في السنة يحلم منه محفظته، يجد مثلا رزق الفلوس أن يجدها في السنة. النخلة إذا جاءها الرزق بغير جهد يستجيب لها تعالى. فنفهم من قوله تبارك وتعالى فالتقطه ال فرعون مدى الفرحه الفاضيه التي اصيب بها ال فرعون لما وجدوا التقطوه، فكانت فرحتهم بهذا الصندوق كفرحه المظلم اذا وجد مالا في الطريق. فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا

قال أبو هريرة ولكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع إصبعه في فمه يمصها وهو يقلد فعل الولد. وهذا فم من دون الدعوة، فم من دون الدعوة، أن يكون عندك القدرة أن تستحضر المشهد وتفسيره إلى المجتمع حتى لو عن طريق السؤال والجواب، حتى لو عن طريق جذب حكاية كنوع المغازي هذا. المهم أن تتكلم بإيصال المعلوم. وكان هذا جعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المعاذ إلى الله عز وجل. ومن بعض ما ذكر لنا تعلمنا مرة هو وأصحابه على جبل أشد مجلس توقف وقال لأصحابه أيكم يشتري هذا بجوهر؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه لأنه أشد مقطوع الأذنين. فقال والله فقال ترون هذه الهزيمة على أهلها فكيف أعمل؟ قالوا أجل. قال والله لا الدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. فلما سأل وقال أن يمكن يشتري هذا بدرهم كان يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري، إنما يريد أن يستحضروا عقار الدنيا وأراد أن يقيم حجة عليه بألسنتهم. فقد قال والله لو كان حيا ما اشتريناه، يعني نحن جاهدون فيه حيا وميتا. فقد أجاب بإنسانه فيكون الجواب بعد ذلك فلم تقتل أخاك على الدنيا لتعتمد هذه الحقارة. نوع من استحضار المشهد. ولذلك ضرب الله الأمثال في القرآن لنا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نربط ما بين المثل وما بين الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصهم عنده هذا كلهم يعلمون ذلك يمص القضية بدائية، لكنه بالغ أحضر المسألة كما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فجعل يشير إلى علمه وأمره إنني معكما أسمع وأرى تأكيد المعنى وليس تفسيرا لطبيعة الحال. قال كل مر بفتاة يضربونها ويقولون لها زمني تربي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلنا. فترك سبل أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. قالت له حلقة دعت عليك، حلقة يعني أصبت بوجع في حلقة، يعني ماذا تخالفني وما هذا الذي تقول؟ فقال لها أما الرجل الذي يرجع دابة كارهة وله ثارة حسنة إنه جبار من الجبابرة، وأن الذي يقولون لها زنيتي ولم تزني طرقت ولم تسرق إنها مظلومة. من الذي علم هذا الولد الرضيع هذه الحسبة المستقيمة التي خفيت على أمه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أن تبصر الحال الآن وتستغيث هذا لا يغفرك به إلا الله. ولذلك كان لا بد عليك أن ترضى بالقرار. هذا هو حلك الوحيد، ليس لك حل غيره. حلك الوحيد أن ترضى بالقضاء وأن تسلم لله عز وجل فيما اختار، ولا تحفظ على ربك فيما فعل. فإن الله عز وجل لا يفعل الفعل إلا لحكمة ذنبا عن أخاذ عباده. وصدق إبراهيم الخلدي رحمه الله لما قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى لعيشه. صدق بصفة مستمرة وكارث بصفة مستمرة. فكمل لله ذكر يحيى بن عاصم الغرناطي في كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى عن بعض الكتب الإسرائيلية أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على قمة جبل فرأى فارسا وبيده قوة ماء وأتى على بئر فوضع القرة على حافة البئر ونزل الثور ثم نزل المال والثور. فجاء راعي غنم يسقي غنمه فوجد المال فانتقصه وسقى الغنم وانقرض. ثم جاء رجل شيخ كبير فجاء البئر بعد انقراض الراعي فكذب الجلد وتذكر الفارس ماله فرجع. أولد ذلك الرجل يجلس على حافة البئر قال أين المال؟ قال لا أعرف شيئا. قال المال معك ولم يكن للفارس أنه سقط المال. فلما أنكر الرجل أخرج الفارس رمحا وقتله. فقال النبي أيحسب البريء ويتوب الآخر؟ فقال الله عز وجل له إن لي حكمة جلة. أما هذا المال فكان ملكا لوالد الراعي أعطاه والد الفارس ولا يدري الراعي ولا الفارس. وأما هذا الذي قتل فإنه قتل هذا الفارس. فسلط ولي الدم عليه فأخذ لهاء الأمير. فذكر ذات النبي وقال لا أعود. مجرد سؤال يا رب ما هذا؟ مجرد سؤال إن لم تدفعه لأن الله عز وجل فعال بما يريد ولا يقبل مثقال ذرة تسلم إليك شيطان من هذا الباب. والذين ظلوا في باب الجراء والقدر من أكابر العلماء الكحول جاء قدرين من جدرين فرق فيها عباقرة فيها نظم أنبياء العالم. لماذا ظلوا؟ لأنهم ولدوا هذا الباب وهذا الباب ضراعته التسليم والرضا. تسليم ليست ضراعته العكس. ولذلك كان هناك فرق واضح بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال الصالحة التي خلقت بعد ذلك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل جنازة في بقيع الغرفة وكان بيده مسطرة فجعل يمسك بها بالأمر فقال لا من نفس من تنسكه إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال فراقة بن يا رسول الله أهذا أمر مضى وجاء به القلق أم مستأنف؟ قال بل مضى. في بعض الروايات قال فراقة فلا تجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. ولم يحمل هذا الفهم المعقول الذي تفرغ الى جماهير المسلمين تسال السؤال المنفوس اذا قدر الله علي المعصيه لما يعاشره. وهذا اتهام لله عز وجل فقبل ان يكون كذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم جذبت القلب بما انت لاهيا. وكتب عند الله عز وجل من ثمان الشقاوه وليالي السعاده لم يقل فراقب أولئك فراقب الحزب المستقيم وصاحب العقيدة المستقيمة لا أجدني أشد حرصا مني على عمل مثل الآن. فعلم هذا الموفق أن العبد منه السبب والسبب يكون على وفق ما أراد الله عز وجل. هذا تعارض بين السبب والقدر. السبب جزء من القدر لا تقل كما قال أهل الظاهرين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. لا تقل لو أنه لم يخرج من بينه ما مات. هذا قول الظاهرية. كان لابد أن يخرج ليموت. خروجهم جزء من القدر وليس القدر مفصلا عن السبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بعد كلام قراءه. فأما من أعطى أو في إعطاء من العدل أعطى واتقى وصدق بالحسنى إذا أعطى واتقى وصدق كل ده سيد العقل فسنذكره من يشعر ولا القدر. إذا لا يمكن أن يخرج من يسرى إلا إذا أعطى واتقى وصدق. فالذين يقولون إنه كتب علينا النار وأدخلنا النار ولنا حين هذا هذا الغضب وكلام الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب وكذب بالحسنى فسنيسره للعذر. وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. اذا بين لنا وقل احد رجل اللي في سبب مذكور منه وهذا السبب يكون على وجه النهايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. أو لا حال الآن لكنه معقول لتتم حكمة الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وقبل أن يموت بشرك يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فيتوه الإحسان ويسأله كيف ذلك؟ أبرئ هذا العمل الجنة الطويل أما نفع له هذا الزمن الطويل ودخل النار في شرك؟ هنا يمتحن الذين آمنوا والذين رفع دينهم يعترضون على ربهم. ورجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع وقال قيد شبر يعني فتاة رفيقة وزمن يسير عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة فلأين هذا السوء؟ فيقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. رجل صلى صلاة طويلة قرأ فيها بالقرآن كله وقبل أن يسلم أخرج إليه ما حكم صلاته؟ ورجل قال في يوم طويل شديد الحل حتى إذا كان قبل المغرب فأفطر ما حال قيامه؟ باطل. وأين شقاء اليوم كل ليل؟ راح. هو ده توضيح الحل. وهناك زيادة وردت في صحيح مسلم تكشف هذا النفس وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وإذا نفهم أن العمل الحسن لم يكن مخلصا فيه وكان يراقب

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا إكمالا هذا الموضوع الخطير وما التكليف أن لك تلجأ إلى ربك عز وجل وأنت في ذمة عنه، وذكرك أن تتلو هذه الكلمات يوميا ولو عدة مرات، يوميا عدة مرات. كان يعلمنا فيقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ فليأخذ على الشكل الأيمن وليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقول: اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات من هيئته مات على الفطرة. الأسباب المنفردة في الصباح والمساء وفي الصلاة والخروج من البيت إلى غرفة الرعد البرد المطر قلت المبتلى قلت الشمس قلت الريح قلت الماء النظر في المساء إذا عفرت وأنت تمشي كل جناح أسباب كل شيء في الكون تنظر إليه بعينك له هدف، فحيثما وجهت وجهك ذكرت وهي وظيفة الأجسام فائدتها هذا سلاحها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك: اللهم ألجأت ظهري إليك. لما جاء القوم لوط يفرعون إلى أضيافه ماذا قال لوط؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وفي أحد الحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاقبا: يظلم الله لوطا فاستنى يأوي إلى ركن شديد. فهذا هو الخوف، هذا هو الخوف. ربنا عز وجل فاستنى يأوي إلى ركن شديد. وانت تقلب تتكلم ذلك الى ربك فلا يغلبك شيطانك ابدا، مع ان هو اقوى منك بشريا عنده مواهب وامكانات الله عز وجل اعطاه اياها لم يعطيك ذلك، ومع ذلك انت اقوى منه بالله. وانت تقلب تقول الاجبار لا يتمثل منك الشيطان أيضا وكذا، وتوقف لسانك عن الذكر ما عن كأنك ألقيت سلاحا وعدوك فاهم سلاحه أبدا لا يمل ولا يحل في قلبك وفي اضطراب قلبك. ود الشيطان وأعوانه لو تأخذون عن أسلحتكم فلذا فيميلون عليكم كلمات واحدة، حلف وأنا مستيقظ لا يخطر علي وأنا نائم والنوم أخو النوم وقد ألقيت سلاحي. هل لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر ربك قبل منامك يتولى هو حسنك؟ ولذلك جاء التعبير، جاء الحديث: ألجأت ظهري إليك. فإن الإنسان لا يحتاج إلا من قبل ظهره، ولذلك طعامات الفطر لا تأتي إلا من قبل الظهر، لا تأتي من الوجه، تأتي زينة وكنانة وقدرة. فأنا أحتاج من هذا الظهر يؤمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزعت ظهري إليه فأنت في حال المنام هذا منك في حال اليقظة. ولذلك قال بعض العلماء إن الذي يبتلى بالنفس عادة يبتلى وهو نائم. أغلب حالات النفس الذي يصاب الإنسان بها يبتلى بها وهو نائم، واحد مغفل وغمز ناحف وعدوه جاهل. إيه المتصور؟ أن يغتاله عدوه. فأغلب حالات النفس ترى الإنسان نائم، فكل مره تنام فيها تقول هذا القران الزعت ظهري اليك ووجهت وجهي اليك. وجهت وجهي الوجه هنا او الجهه معناها يا ربي الزعت ظهري اليك فتحميني من عدوي في حال حياتي، فاذا قضيت منامي فوجهي اليك فوجهي إليه. هذه معنى وجهت وجهي إليه، وجهي إليه إذا مت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الدعاء قال من مات في ليلته مات على التقوى، لأن واحد يقول يا رب وجهي إليك إذا مت. هذا وقف القصر، فهذا الجزء أنت مطالب أن تقوله كل يوم. إذا كنت تقوله كل يوم فماذا ترجل؟ فخلعت حولك وقوتك لما قلت أنزعت ظهري إليك أحميدي، وخلعت حولك وقوتك وعلمت أنك راجع إلى ربك رغم أنفك فقلت طواعيك أن وجهت وجهي إليك. فإذا علم الله لك في عمر ذاك فاستيقظت في صلاة الغدر فأول شيء ينهج به لسانك ذكر من صلبت. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل خلق بالحول والقوة. فلما يكون الإنسان بهذا العهد وهذا الخلق وفي هذا كلها نقص علمنا قدرتنا صفر، تفكيرنا قواتنا صفر، كل صفاتنا صفر، تنازله يستعي تمام العلم. أعترض على ربي في باب القضاء والقدر. أهل فرعون ارتقوا موسى عليه السلام ليكون قوة عين، لكن الله عز وجل قدر أن يكون عدوا وحدا، وهم لا يشعرون انه يكون كذلك اذ لو شعروا ما فعلوا. وكذلك باب القضاء والقدر كله ياتي غفلة. ثم جبر الله عز وجل العله في هذه العقول. العلماء يقولوا ان النصوص اثنان، اسم معقول المعنى وقسم اخر لا معقول المعنى. كل النصوص اما ان تكون معقولة المعنى لها تفهم الحكمة منها وحكمة تشريعها وتعرف لماذا اراد ربك ليس ذلك ولماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم عليك ذلك استحبه لك. وهناك نوع اخر لا تعلم الحكمة منه إنما ابتلاك الله به ليرى أتسمع وتطيع أم لا. الصلاة الآن وحركات الصلاة والحج والسعي والصلاة كل توفيق. توفيق بمعنى أن تظهر لنا وجه الحكمة من تشريعه. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ليه؟ لماذا؟ ترفع يديك هكذا تجاه القبلة لماذا؟ ليس عندنا علم. تضع جبهتك في الارض بالطريقه الفلانيه لماذا انت تجد مرتين والركوع مره؟ ليه الفرق بين التوبه والاستغاثه ولماذا التخليق بينهما وليه الاقعاد بين السجدتين ولماذا لا نؤمن في غير ذلك؟ كل هذا نقول